بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عبيد الله هذا بس بن عبد الله بن عمر، لأن عمر سمى عبد الله وعبيد الله. هذه في سنة محمد بن إسحاق وهو مدلس إذا عن إشكاله. الألباني يقول حسن. شعيب قال حسن كذلك. ها؟ حسن. قال محمد بن إسحاق: وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة قد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره. ها؟ حسن. محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت. القائل من؟ محمد بن يحيى بن حبان يقول لعبد الله بن عمر. أنا عبد الله بن عبد الله. ها؟ نعم. محمد بن يحيى بن حبان يقول لعبد الله بن عمر: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طيبة؟ والظاهر أن توضأ من باب الاستحباب. توضأ النووي الصواب توضأ بضم الضاد، أو توضأ أرأيت توضأ ابن عمر. توضية. أم الحاج قال وذكر النووي أنها خطأ. ها؟ قال في الهندية توضوية وكذا. لا على الياء أو على السطر. ضم الضاد همزة سورة الواو توضأ. في الهندية حطوها على السطر شيخ. نعم. قال في الهندية توضؤي على السطر أو على الياء، وذكر النووي أنها خطأ. توضؤي رأيت. أو توضي. قولها رأيتها الآن. رأيتها يخاطبها الحبان يقول عبد الرحمن أرأيتها توضؤ يعني توضيء يعني رأيت توضؤ. نعم مفعول كان. أيوة توضؤ. توضؤ توضؤ بالعمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. عما قال يعني لما شق عليه الوضوء لكل صلاة هذا الأمر يقول يحتمل يكون له خاصا به أو شاملا لأمته، ويحتمل كونه بقوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة. يوم ثبت النبي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد خمس صلوات أو ست صلوات. نعم ثبت بالعنى أخرج الدارمي في مسأله أن سعدا كان يصلي الصلاة كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة مثل هذه الآية. قل أمر بالسواك لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، يعني إلى أن هذا خاص به، يعني الوجوب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم استدل به من أوجب السواك لكل صلاة. كان ابن عمر يرى أن كان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك. ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو أمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، ولما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. كان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وظاهر سبب توضي ابن عمر ورود الأمر قبل النسخ، أو ورود الأمر قبل النسخ، يستدل به على أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. إذن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب منسوخ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي الاستحباب، يبقى الاستحباب. من الاستدلال على أمر بالسواك نعم، الاستدلال على مشروعية السواك نعم مشروعية. فلما شق ذلك عليكم أمر بوضوء كل صلاة أمر بالسواك، والأمر أقل حول الاستحباب من العلماء من أوجبه، حيث الباب مع ما أخذه مالك إنما قال لولا أشق على أمتي بالسواك مع كل وضوء، أمرت بالسواك مع كل وضوء، تدعى مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، يعني سنتان السواك، سنة عند الوضوء وسنة عند الصلاة. في الشرح قال السواك على بأنه لا ينبغي عمله، أمر بالسواك لكل صلاة، استدل به من أوجب السواك لكل صلاة. يقول فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأنه قال عند كل وضوء صلاة كما قدرها بعض الحنفية، هذا رد للسنة. قال على بعضهم بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقدرات السواك، وإنما يكون عند الوضوء. هذا التعليل مردود، الحديث تدل على استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى تمشي، بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة. ذكر شرح الطبراني عن زيد بن خالد قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاه حتى يستاك، وان كان في المسجد فاراد ان يصلي جاز، جاز ان يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي ولو سلم فلو سلم انه من ازاله المستقدرات. ورد أن السواك على أذنه موضع قلم من أذن الكاتب، لا يقوم للصلاة إلا استن. قال المنذري في إسناد محمد بن إسحاق بن يسار وقد خلف الأئمة في الاحتجاج بالحديث. طيب حجة من أوجب السواك؟ نعم ورود الأمر، ها ورود الأمر ورود الأمر من السواك، والصواب أنه سنة مؤكدة. نعم نعم باب كيف نعم في كلام الخطابي استنبطت ها كلام الخطابي شيخنا عن ايش؟ قال ابو سليمان يحتج بهذا الحديث من يرى ان المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. يحتج بهذا الحديث من يرى ان المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلوما أن حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيا على حكمه الأول، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. شاهد قال استحتل بهذا الحديث: من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلوما أن حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل، عن الأصل اللي هو الغسل، نعم، ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيا على حكمه الأول، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإن سئل على هذا فقيل: فهل لا كان التيمم تبع فإن سئل على هذا فقيل فهل لا كان التيمم تبعا له في السقوط كهو في الوجوب؟ قيل: الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعا لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ، وليس مع من أسقطه إلا معنى يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره، والنسخ لا يقع بالقياس وبالأمور التي فيها احتمال. بس تاجر. طيب نعم نعيش يعني يصير دليل الجمهور، الجمهور يرون أن يتيمم بكل صلاة، جمهور الفقهاء. الله محل نظر السؤال هذا، محل نظر يعني هذا دليل، لكن هناك دليل أخرى قد تستعارضه. نعم. قلت توجيه دليل الجمهور قوي، هذا التعليل هذا قوي، قول بالنسخ ليس بالقياس، إذا ما في نسخ محقق ولا يبقى على الأصل. لا هذا ما أقول معلوم، هذا ما في إشكال يعني تنصيف الحد، ما قال أحد بأنه يقتل أو بأنه يرجم. نعم ما هذا كإجماع يعني. صلى الله عليه وسلم ليس بحال، لا بعد خاص أقول الخصوصية يحتاج إلى دليل، كما قد تجيك ولا تجي عن أحد بعدك. الأصل أن ما أمر به الرسول ما أمر به إلا بدليل يخص خالصة لك بدون من الفقراء، تجيك ولا تجي عن أحد بعدك، صريح. هنا ما في دليل يدل على الخصوصية، لكن وضوء لكل صلاة إذا كان طاهرا ليس واجبا، إذا كان طاهرا نعم أدلة أخرى صرفته عن الوجوب. نعم الوضوء لكل صلاة إذا كان طاهرا مستحب، نعم. مستحب أمر الوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. ها أنا إيش أمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، لكن ما أمر هذا فلما شق عليه أمر بالسواك. إيه نحن حل نظر يكون يعني استدلال على تيمم بكل صلاة، لأن في أدلة أخرى تعارض هذا، وأن التيمم جعل بدل عن الماء. نعم عن الماء، لكن شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم قبل أنه يوم الفتح صلى بوضوء واحد صلوات فدل هذا أنه ليس بواجب الوضوء لكل حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل صلاة لها مفروضة. أيوة صلاة صلوات مفروضة أما النوافل تابعة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ما يدل هذا على الخصوصية أحسن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ما يدل على الخصوصية، يدل على الاستحباب. تكلم عن الإجزاء والاستحباب ويدل على فعل ابن عمر أيضا كذلك. فعل ابن عمر كان يتوضأ لكل ظاهر وغير ظاهر، يدل على ليس هناك خصوصية وأن الاستحباب باقي وأن الاستحباب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دجخنا في شرح الحديث الماضي في حديث توضأ ابن عمر. قال في آخره قال وفي التوسط شرح سنن أبي داود، وهذا الأمر يحتمل كونه له خاصا به أو شاملا لأمته، ويحتمل كونه بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بأن تكون الآية على ظاهرها. قلت وهكذا فهم علي رضي الله عنه من هذه الآية. وهكذا إيش؟ وهكذا فهم علي رضي الله عنه من هذه الآية. أخرج الدارمي في مسنده قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة، وتلا هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نستدل من أجل السؤال هذا كل صلاة. ولقد أنه شامل خاصة. نعم. أحسن الله. عند المضغة يكون عند المضغة. أو مع المضغة حتى يخرج الأذى. نعم حتى يخرج الأذى بعد المضغة. نعم أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا قوله من أذن الكاتب في كلام لابن رسلان قال فيه أن من آداب السواك أو القلم إذا فرغ من استعماله أن يضعه على أذنه اليمنى بحيث يكون طرفه من موضع السياك أو من جهة البراية من جهة طرف أذنه، والطرف الآخر مغروزا في قلنسوته أو نحوها. إيش يكون إيش؟ قال من فيه من أن من آداب السواك أو القلم إذا فرغ من استعماله أن يضعه على أذنه اليمنى بحيث يكون طرفه من جهة موضع السياك أو من جهة البراية من جهة طرف أذنه. من جهة إيش؟ براية؟ البراية. البراية يقصد القلم الظاهر. محل ما يبرى منه القلم. من جهة طرف أذنه والطرف الآخر مغروزا في قلنسوته أو نحوها، وهذه السنة متروكة لم أرى أحدا عمل بها لا في السواك ولا في القلم، لكن أخبرني بعض أهل اليمن أنها يعمل بها في بلادهم، حتى إن الصبي إذا ذهب إلى المكتب يذهب والقلم موضوع على أذنه كما تقدم. هذا كلام من؟ ابن رسلان. فنسأل طيب. الله العمل بها والاقتداء بالسلف الصالح. طيب. أما فيه أقول في نظر في كونها سنة، يعني كونها يضع على الأذن. لو كان سنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. باب كيف يستاك. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لساني. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه يعني يتهوى. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصره. ولكني اختصرته. ولكن يتهوى. نعم. بسبب بعض الشطايا التي تسقط من السواك. والحديث أخرجه الشيخان والنسائي. فيه أن النبي كان يستاك على لسانه. لأنه كان الحديث على مشروعية السواك على اللسان طولا. وأما الأسنان فلا حب فيها أن يكون عرضا. يعني السواك هكذا طولا والأسنان كذا عرضا. مشروعية السواك على اللسان طولا والأسنان فلا حب فيها أن تكون عرضا. طيب إذن الحديث في بيان كيف الاستياك وأنه يستاك على لسانه وعلى إيش وعلى أسنانه وعلى لسانه طولا وعلى أسنانه. نعم. أحسن الله عليك. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال لنا أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى عن بسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي. إيش قال أبو داود؟ قال لنا أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى عن بسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي. هذه السيادة ليست موجودة. عندي حاطينها بين قوسين. حاطينها بين قوسين شيخنا تعالى. قال نعم قال بدل ما بين معكم في نسخة. قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد بن الأعرابي. قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا ما تفرد به أهل المدينة وأحمد هو أبو عمر سعيد بن حزم. صلى الله بذلك الشيخ على موجه. أبو سعيد هو أحمد بن محمد بن زياد بن مسلم المعروف بن الأعرابي أحد رواة السنة الإمام أبي كان هذه العبارة في نسخة ابن العرابي. بعض النسخ هذه رواية اللؤلؤي اطلع على رواية ابن العرابي فأدرجها في نسخة اللؤلؤي. وغرض ابن العرب من هذا أن هذا الحديث من متفردات أهل المدينة لم يروه غيره. المنذري واحد مسلم معناه من حديث ابن عمر مستدى. هذا أخرجه مسلم معناه من حديث ابن عمر والبخاري تعليقا. إشكال على عندي. نعم البالغ قد صحيح. كذلك أحسن الله لكم شعيب قال أسنده صحيح. فأوحي إلي كان رسول يستاك استنوا عند رجلان أحدهم أكبر من الآخر فأوحي إلي أن في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. في تقديم ذو السن في السواك والطعام والكلام والشراب لأنه يعني يقدم صاحب السن في هذه الأمور في السواك في الطعام والكلام والشراب. في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب وعن ابن عباس وعن يسأل الشيخ قال تأذن لي نعطي هذا الشيخ؟ قال قال والله لا والله يا رسول الله لا أثر بنصيب منك أحد أبدا. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده. هذا في تقديم على اليمين. نعم دائما في تقديم السن في السواك والطعام والكلام. وهذا يكون إذا كان معه سواك وأراد أن يعطي هو داخل أو معه طعام أو أكل وشرب أو طيب يقدم يعني من هو أمامه يقدم الأكبر. أما إذا كان جالس عن يمينه وعن شارع أحد فإنه يعطي من على يمينه أول. حتى ولو كان أصغر. نعم ولو كان أصغر كما ابن عباس في تقديم السن في السواك والطعام والكلام والشراب. هذا إذا لم يترتبوا، فإن ترتبوا فيقدم الأيمن ثم يدفع بعد السن إلى الأيمن بالنسبة إلى السن يعني بعد السن يدفع إلى الأيمن. لو أعطي صاحب السن وأخذه يعطيه من على يمينه. يكون لا بالنسبة للداخل بالنسبة للإنسان يعني لمن أعطي الداخل معه الطعام أو الكلام أو الشراب يكلم للسن. هذا إذا لم ترتبوا فإذا ترتبوا يقدم الأيمن ثم يدفع بعد للسن إلى الأيمن بالنسبة للسن لا بالنسبة للداخل وصاحب المحل. وكذلك السن يدفع إلى الأيمن منه مثل ما جاء في الحديث بس إنك غلام عن يمينه صلى الله عليه وسلم أشياء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعني فقال لا أثير نصيبك فتله في النبي صلى الله عليه وسلم في يده. نعم. في السلام إذا دخل يبدأ بالكبير أو يبدأ باليمين السلام فقط مثل كلام مثل سواك دخل دخلوا يبدأ صافحة ويعانى قوي إيه؟ لا يبدأ بصاحب علية القوم ثم عن يمينه. الله هو ظاهر مثل ما أكل معه طعام هل يعطي هل يعطي ولا يكون يعطي المقدم صاحب الفضل. نعم الطعام والسواك والطعام والكلام والشرب. قوله وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس إيه؟ وش المراد إذا ترتبوا في الجلوس يعطي من يعني ترتبوا في الجلوس وأخذ أكبر القوم أخذ الطعام ساب يعطيه بعد ذلك من على يمينه. يعني الله سيك في كل أحوال يأخذ الأكبر ثم هو يأخذ الطعام. نعم إذا الداخل هذا بالنسبة للداخل الداخل ومن معه طعام أو شراب أورد يكلم الأكبر أو السن أو الوالد ثم بعد ذلك إذا أخذ الطعام والشراب من كان في صدر المجلس يعني يعطيه لمن عن يمينه. نعم أحسن الله. ذكر في الحاشية هنا أن مسلما أخرج نحوه عن ابن عمر. نعم أخرج نحوه مسلم عن ابن عمر لكن فيه أنه في المنام. أنه إيش؟ في المنام. في المنام؟ نعم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر. السواك يعني في النوم. وفي تخريج المسند ذكروا نقلا عن الحافظ بن حجر وجه الجمع قال إنه لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم. تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم. فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض. ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوحي إليه. كان استنوا يستن وعنده رجلان الذي هو حديث الباب أحسن. فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. ذكر حاضر هنا ذكر الشعر هنا قوله قال فوحي في فضل السواك أن كبر، وهذا بصيغة الأمر أوحي أي أوحي إليه أن فضل أن فضل السواك وحقه أن يقدم من هو أكبر، ما نكبر يعني يقدم الأكبر سيدنا في إعطاء السواك. قال الشافعي قال العلماء في تقديم للسن في السواك ويلتحق بالطعام والشراب والمشي والكلام، وهذا إذا لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفي أن سماع سواك الغير برضاه الصريح أو العرفي ليس بمكروه. قال أعطي السواك أكبره، استدل به على أن استماع سواك الغير برضاه سواء كان صريحا أو عرفا فليس بمكروه. قال السلف الظاهر أنه تفسير من الراوي، ويحتمل أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السلام الله عليكم. نعم. باب غسل السواك. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عن عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب وقال حدثنا كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. اللهم صل وسلم. مش كذا تخريج حسن قال الألباني. ها حسن. الألباني قال حسن. قالت كان استاك ويعطيني السواك يعني في بعد الاستاك النظافة ودفع ما أصابه من الفم لئلا ينثر الطبع عنه في الاستعمال مرة أخرى. قول لأغسل السواك للتطيب والتنظيف أبدأ به، قول فأبدأ به فأستعمله في فمي قبل الغسل ليصل بركة فم النبي صلى الله عليه وسلم إلي. وعاشة يقول الشرح والحديث فيه ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ بها، هذا في نظر هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره تسبب بآثار الصالحين ليس عليه دليل. من الصحابة ما توسلوا بها الصالحين، أبو بكر هو رأس أكبر أفضل أهل الأمة الصالحين، ما تبركوا به ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله في جسده وما مس وجهه من البركة. قالوا في أن استعمال السواك الغير جائز في استحباب غسل السواك، يعني استدل به المؤلف على استحباب غسل السواك لا بأس إذا مضى الساك ومضى عليه زمن ولا يكون كثيرا فلا بس أن أغسله. المحقق شيخنا علق على هذه على إيش؟ تبرك بأثار الصالحين. قال وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده، ولذا لم يفعله الصحابة والمقتضى قائم على فعله لو كان مشروعا. ولذا والمقتضى قائم على فعله لو كان مشروعا. نعم. ما فعل الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا عثمان ولا مع علي. نعم. وبسط ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام فانظره مع تعليقي عليه فإنه مفيد جدا. من العلق؟ مشهور. طيب بعد حسن الله عليك. Yeah. حديث حسن في الباب، حديث الباب كان الساك يعطي السواك يغسله فأبدأ به الساك ثم أغسله وأدفع إليه، يراد التبرك بما مس المسح من فمه. الأقرب أنه يتبرك، يعني هو يتأكد في هذا، وإذا لم يحصل أثر فالسبب باقي. أحسن الله عليكم. نعم. باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب السواك من الفطرة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العشيرة إلا أن تكون المضمضة. ولقب أنها الختان كما ورد في حديث أبي هريرة، ويحتمل أن يكون خصلتين، تكون خصال 11. حديث قال المنذري خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه وقتم بهذا الحديث حصل. لعل هون قال شعيب، لعله قال الصحيح وقفه. نعم صحيح. نعم. قال العشر من فطرة. قال الحافظ أبو سلمة الخطابي: فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة. عشر من الفطرة بالسنة، فسر أكثر العلماء الفطرة بالسنة، وتأويل أن هذه الخصال من سنة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى: فبهداه مقتدى. وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس: أمر بعشر خصال ثم عددهن، فلما فعلهم قال: إني جعلك إن للناس إماما يقتدى بك ويستنى بسنتك. وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصا، وبيان ذلك في قوله تعالى: ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقال كانت عليه فرضا، وقال كانت عليه فرضا وهي لنا سنة. وذكر قطع الشارب، قص الشارب مع قطع الشارب النابت على الشفة العليا من الاستئصال. هذه العشر كلهم من السنة، وهذه العشر منها ما هو واجب كإعفاء اللحية، ومنها ما هو مستحب كالسواك. نعم. والشاهد السواك، قص الشارب وعفاء اللحية والسيوك والاستنشاق من وقص الظافر وغسل البراجم، براجم الفاصل. أصل براجم نعم صلى الله عليك واضح أنت قصد الماء استنجاء استنجاء بالماء السرح وكيع بالاستنجاء هذا التفسير وكيع كما بين قال أبو عبدة وغيره انتقاص البول استعمال الماء في غسل المذاكير كذا قال المنذري ها؟ معناه انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح به بالفاء وقيل هو الانتفاض الانتضاح ها؟ وقيل هو الانتضاح به أضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء ينفي عن الوسواس انتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء ينفي عن الوسواس نعم قصر الوضوء هو إيش استنجاء حق عنها المرض عنها الشعر الذي فوق ذلك الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة حمك الله ونقل عن ابن عباس بن سريج أنه في الشعر النابت حول حلقة الدور كان الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكر بطريق القياس. رحمك الله. قال بعضهم انتقاص بما رش الماء من خلال الأصابع على الذكر والانتفاص. قال والانتفاض أو الانتفاص بالقاف مثله أو الانتفاض استدل به على أن في الماء الخاصية قطع البول قال القاضي ولعل العياض لعلها الختان المذكور مع الخمس قال وهو الأولى طيب الشاهد السواك وهو من الفطرة من الفطرة يعني من السن نعم قل هو نسيت العاشرة ونسيت القرآن يقال نسيت كما في الحديث لا يقول نسيت ولا يقول نسيت لأن الشيطان أنساه في القرآن فنسي ولم نجد له عزمة نعم ما هي شيخنا خاصة بالقرآن ها نسيت ليست خاصة بالقرآن لا يقول أحدكم نسيت القرآن ما يزر إشكال لك خاصة بالقرآن لكن ليقول نسيت هل في فتوى شيخ مباز ما هو إيش؟ حلق العانة ورث النص العانة حلقة الدبر حلقة الدبر يحلق الشعر إذا كان حلقة الدبر لا يستطيع بمشقة نعم. أحسن الله إليك. المنذري ذكر عند إعطاء اللحية قال وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. من هو؟ المنذري. صحيح. المنذري هذا يقول كذا والأخذ من طولها وعرضها حسن. الحمد لله على أبي هريرة. نعم. قل كل من يستدل بالأخذ منها بحديث بفعل. يقول ابن عمر إيش؟ على أحسن الله إليكم وإعفاء اللحية توفيرها وتكثيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. هذا من كلامه. هذا كلام المنذري. وأين هو؟ زيادة. ما هي موجودة عند الشارع؟ لا ما هي موجودة عند الشارع. وقال صلى الله عليه وعفاء. نعم. قال وعفاء اللحية توفيرها وتكثيرها. قال المنذري قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعفاء اللحية قال توفيرها وتكثيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. سأل يحتاج إلى دليل. الرسول ما أخذ من طولها. هاتي ولا معرضها. لكن أقول كل من استدل من الشراح جسة. ها؟ أقول استدلال الشراح غالبهم يأتي من فعل أبي هريرة وابن عمر في الحج. وهم هذا كما قال المتأخر. هذا اجتهاد. نعم. ما زاد على قبضة فقط ما أخذ من الجوارح. هذا نعم الحامي يقول ولا يكره أخذ ما زاد على قبضة. والدليلهم فعل ابن عمر. نعم. ليس كذلك؟ أي نعم. ولكن الدليل تأولوا خص من الدعوة. وإذا كان خص الدليل من الدعوة فلا يكون دليلا. الدعوة ما هي؟ الأخذ من اللحية في جميع الأوقات. ما زاد على القضاء. والدليل حديث ابن عمر وهو لا يأخذ من اللحية إلا إذا حج أو اعتمر. إنما يتأول هذا من استفاد. فأيهما خاص؟ الدليل خاص من الدعوة ولا الدعوة أخص؟ الدليل خاص والدعوة أعم. كيف استدلوا بخاص على العام؟ وأما قول المنذري هذا يحتاج إلى دليل. ليس قول المنذري فقط، قول غالب الفقهاء المتأخرين. أه؟ ليس قول المنذري فقط هذا، قول الجمع من الفقهاء المتأخرين على هذا. يقولون أن يأخذ ما فحش منها وما تطاير وما كذا. متأخرون لا ليس كلام مسبوع محجوجون بمن تقدمهم. إيه نعم نعم. كنا العبارة نقلها عن القاضي عياض. ها؟ هذه العبارة نقلها المنذري عن القاضي عياض. إيه. ما نعم بس ما نسبها إليه. ما نسبها. إيه. طالب أن حبشي هنا. ما تنسى. لابد تنسى ما. ليس ما ظن المنذري. نعم هو يأخذ من الخطابي ولا يعزو له. ها؟ يأخذ من الخطابي الكلام نفسه. وهذا كثير من المتقدمين ما ينسبون في الظاهر. طيب الموطأ عن ابن عمر أنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. إيش أن ابن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. كان مفهومه يدل على أنه يأخذ من لحيته في غير الحج. كان ظاهرا في هذا لكن المعروف أنه إذا حج هو ثم. لكن ليست المسألة محسومة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. في اللحية وكبار الصحابة. الحجة في قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قد يجتهدون الصحابة وغيرهم. نعم. الاجتهاد مقصود على المجتهد. نعم. حسن الله إليكم. الحديث حسن الله قال الشيخ شعيب فيه الصحيح وقفه. ها؟ الحديث قال الصحيح وقفه. وهذا إسناد ضعيف والنضاع في مصعب بن شيبة. هذا الحديث؟ إيه نعم. وقد انفرد برفعه وباقي رجال ثقات. ها؟ كذلك الشيخ ياسر قال النفس تطمئن إلى تصويب الرواية المقطوعة وأنها هي المحفوظة. ها؟ النفس تطمئن إلى إيش؟ إلى تصويب الرواية المقطوعة وأنها هي المحفوظة. وأثبت هذا يعني أخذ موقوف. إيه نعم لعله صحيح وقفه كما ذكره ثم نقل هو تخريجه. نعم. نقل تخريجه قال أخرجه مسلم في الشواهد والنسائي في الكبرى بن ماجة من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد، يعني لأن العلة هنا في مصعب بن شيبة. وفي مسند أحمد أيضا. ثم قال أخرجه النسائي في المجتبى من طريق سليمان التيمي، ثم قال من كذلك وفي طريق آخر من طريق جعفر بن إياس أبي بشر كلاهما من عن طلق بن حبيب قوله. ثم قال وقال النسائي حديث سليمان التيمي وجعفر بن أبي ابن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. ثم نقل قول الدارقطني في العلل قال وهما أثبت من مصعب ابن شيبة وأصح حديثا. ونقل قول الحافظ بن حجر أنه معلول، يعني أنه موقوف لعله الراجح. أي حديث هو حديث هذا قرأنا لمصعب بن شيبة هنا رفعه. نقل معلول. إيه نعم مصعب من طريق مصعب بن شيبة هنا رفعه. مصعب اللي رفع. إيه نعم. لأن المحفوظ خلافه، المحفوظ وقفه من على طلق على نعم الراويين. حديث سليمان وجعفر. طيب. لكن ثبت هو من طرق أخرى ما ألفاظه. على كل حال الحجة في مدرسة السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الحجة في أقوال قد تخالف ما جاء في الكتاب والسنة. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلامة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى هذا حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شيب قال حدثنا حماد قال حدثنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلامة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد الختان قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعفاء اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر عفاء اللحية والختان. الحديث قال المنذري شو يبقى إسناده ضعيف أخرج ابن ماجه. نعم حديث سلامة النووي قال ضعيف ومنقطع. منقطع. علي بن زيد بن جدعان لم يسمع من سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر نص صحيح البخاري. طيب سلمة أيضا مجهول ولا محمد عن سلمة بن محمد بن عمار ياسر قال موسى عن أبيها يعني أبوها لمحمد بن عمار ياسر مجهول. قال المنذر قال قلت وحديث سلامة بن محمد عن أبيه مرسل لأن أباه ليست له صحبة وحديثه عن جده عمار قال ابن معين مرسل وقال غيره إنه لم يرى جده. قال أبو داود وروي نحو نعم ذكر قول أبو داود الذهبي قال صدوق في نفسه روايته عن جده مرسل. ها صدوق من سلمة؟ سلمة محمد؟ الجهال المجهول من سلمة ولا محمد؟ هو منقطع بين سلمة وعمار الآن صار فيه ثلاثة علم الله سليك نعم سلمة سلمة من يروي عن عمار سلمة ها طيب وش قال شعيب قال إسناده ضعيف سلامة بن محمد بن عمار مجهول تفرد بالرواية عنه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ثم نقل قول المنذري ثم نقل قول المنذري ذكرنا نحن الآن نعم ثم قال يعني أنه منقطع بين سلامة وعمار ثم ساق طرقا له قال أخرجه ماجه من طريق أحمد بن سلام هذا الإسناد نعم وقطيب إيش إيش كلام من هذا كلام شيخ شعيب يقول إيش قال إسناده ضعيف سلامة بن محمد بن عمار مجهول تفرد بالرواية عنه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ثم قال قال المنذري الذي قرأناه من حديث سلامة بن محمد نبيه مرسل نعم ثم قال الشيخ شعيب بعدما قاله في الباب عن أبي هريرة عند البخاري ولفظه الفطرة خمس أو خمس من الفطرة ثم ذكرها قال وسيأتي برقم وأيضا ساق طريقا للبخاري عن ابن عمر عند البخاري ولفظه من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب يعني أصله ثابت لكن إيش؟ الطريق ثم قال عشر خمس كلهن في الرأس ولم يكن ذكر فيه الفرق ولم يكن فعل اللحية قال طيب. فرق وهو أن يقسم شعر رأسه نصفا نعم. من يميني ونصف من يساري وأن أبا عباس وقال لي بسلام إبراهيم قال بسلام الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الجسد يعني في الرأس قص الشارب المضمون الاستنشاق والسواك قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمون والاستنشاق والسواك هذا خرج من عجب إشكال على يعني شيخ شعيب قال إسناده ضعيف قال شيخ نعم شيخ شعيب ضعفه قال إسناده ضعيف لكن كما قلت لكم حصلنا ذكر له يعني شواهد تثبت أن ما ورد فيه جاء من طرق أخرى يعني معروف الألباني يقول حسن بطرق حسن لا طرق في فضل الرحيم يقول مرسليك ذكر نحوه يعني ذكر الموضوع السلام وذكر نحوه ونكر فاللحية وزاد وقيتان قالوا الانتضاح ونكر انتقاص الماء عن السنجة قال أبو داود عن بعمسه قال خمس كلهن في الرأس وذكر في الفرق ونكر فاللحية يعني كل يعني غالب ألفاظ النص جاءت في طرق أخرى صحيحة الختان والانتضاح والحاصل أن سلمة بن محمد العمار يروى عن أبيه في الحديث المرسل لأن محمد العمار لم يتلقى صحبه ايش الدليل؟ شو وجهه؟ وجه ان الله عز وجل لم يذكر اللحيه والانبياء كان يعني فطرته كان اللحيه. لعل لم يذكر اللحيه هنا انهم يرونها من الراس. لا اختصار في حديث اخر حديث يختصر وحديث نعم. قال باب السواك لمن قام من الليل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، في مشروعية السواك عند قيام الليل وفي عند الصلاة كما سبق لكل صلاة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. نعم، في سعد بهز بن حكيم حسن اسمه وحسن. نعم، هذا تأكد السواك. قال إيش؟ كان يوضع له سواك ووضوه. وضوءه وسواكه. فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. عليه تأكد السواك عند دخول البيت وعند استيقاظ من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم في هذه المواضع كلها. والحديث السابق كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا تأخذ مشروعية السواك عند قيام الصلاة فرضا أو نفلا. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقض من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وهذا ضعيف، يعني ابن زيد وجدعان ضعيف، وفيه أم محمد مجهولة أشكال على الشعب. قال حسن لغيره. وهذا سند ضعيف. إيه نعم، قال وهذا سند ضعيف لضعف علي بن زيد وهم جدعان وجهالة أم محمد، وهي امرأة زيد بن جدعان، يقال اسمها أمينة ويقال أمية. اسمها أمينة. إيه نعم. أو أمية وباقي رجال ثقات. ثم إيه نعم، يعني قال لضعفها ولجهالتها، هي ضعف زيد ضعفها وإيش؟ لجهالة لضعف ابن جدعان وجهالتها هي وجهالة أم محمد. نعم، لكن يقول صحيح بشواهده. ثم إيه نعم ذكر، لكن الشواهد تشهد بأنه لا يرقد من الليل ولا نهر، لا يقضي من الليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك، يعني عند الاستيقاظ من النوم. عند الاستيقاظ من النوم هذا نعم تلت عليه نصوص أخرى. حسن الله عليك. الألباني حسنه دون قوله ولا نهار. والآن الأصل يرجع للشواهد فينظر في ألفاظ متنها. الأصل يرجع للشواهد فينظر في ألفاظ متنها، قد يكون فيها بعض الشواهد. أي نعم. ولو شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد بسند حسن ولفظه كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذا إيش حديث ابن عمر هذا؟ إيه نعم، شاهد لهذا الحديث. قال وله شاهد نفس الحديث هذا من حديث ابن عمر عند أحمد بسند حسن ولفظه كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. يعني بدأ بالسواك قبل أن يمس الماء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام القيلولة، فإذا يشهد له ظاهر اللفظ كان يقيل وكان يعني. الطبراني قال لم يروي هذا الحديث عن علي بن زيد إلا همام ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. الحديث ضعيف نعم، لكن له شواهد. هو طرقه كلها من طريق همام بهذا الإسناد، له شواهد تدل على استحباب السواك. هو شاهد من الليل كثيرة. هو شاهد وهذا اللي ذكره. من عشر الحديث الأول كان يستيقظ يشوص بالسواك. السابق هو الباب إن كان إذا قام من الليل يشوص بالسواك. ونقال ليل أو نهار. وهذا من الليل أو نهار. ولذلك الشيخ الألباني تكلم قال إلا قوله ولا نهار. لكن من دون قوله ولا نهار. إيه، لكن الشاهد الذي ساقه شعيب الشيخ شعيب قال عند أحمد قال بسند حسن قال ولفظه كان لا ينام إلا والسواك عنده، ولفظ النوم يشمل. طيب بعدها حسن الله عليك. قبل نعم هذا موسى لا محمد بن عيسى صلى الله عليه. نعم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حصين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. الحديث لو أخرجه مسلم طولا وسيا مختصرا، والحديث الثاني عن حصين أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال كل ذلك يستاك، إذا يعني استيقظ ثلاث مرات كل ذلك يستاك في مشروعية الاستياك عندنا القيام من النوم عند منامه. نعم الحديث بعده الأخير قبل حدثنا حسنا ما عندي إلا ها نعم اقرأ حدثنا إبراهيم موسى ما عندي خذ من الصحف لعله نصها هنا أحسن الله إليك. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. هذا جاء مع أهل البخاري والترمذي. هذا جاء عندي في باب في النسخة عندي جاء في باب في الرجل يستاك بسواك غيره. نعم نعم في مشروعية السواك عند دخول البيت ولا تلك كذا. إذا نسأل عند دخول البيت وعند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم وعند إيش وعند عند الاحتضار عند الاحتضار. نعم وعند القراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم استاك. قال هنا استياك عند دخول البيت وليس مقيدا بالسواك ليس مقيدا بالصلاة. الحديث الأول حديث السابق حديث السابق حديث ابن عباس أصله في مسلم مطول هنا فيه أنه فعل ذلك ثلاث مرات نام واستيقظ ونام واستيقظ ونام واستيقظ كل مرة يرجع إلى فراشه ويستيقظ كل مرة يستاك يستيقظ ثم يرجع إلى ثلاثين ثم يستيقظ ثم كل ذلك يستاك. إذا مشروعة السواك في عند كل صلاة ولو تكررت. نعم الشيخنا ليس عند البخاري نصها لا تواصل ها؟ نفس الحديث لا الصلاة 13 ركعة. هذا قال أبو قول الأخير قال هذا أبو دراء بن فضيل عن حسين قال سوف توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات حتى ختم السورة. الرواية الأخيرة هذه خرج الشيخان والترمذي ولا قصدك الحديث الأخير؟ لا الحديث الأخير ابن عباس البخاري المصلى والصلاة متواصلة. كيف متواصلة؟ بدون سلام؟ لا يعني ما كان ينام. ما كان ينام بين نعم مسلم كذلك. ما فيه أنه يفعل ذلك ثلاث مرات في مسلم ما في بعض. الشارع قال أنه قال طيب حيث حجبت البابين رجعت إلى جامع الرسول ثم من الله علي بمطالعة دفة الأشراف فرأيت أنه نسبه إلى مسلم وأبي داود وأن سعيد بن ماجه. قال حديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسعد. فعلم أن عدم أن وجه عدم مطابقة ترجمة البابين وأن الحديث ليس في رواية اللؤلؤي أصلا وإنما درجه النسخ فيها من رواية ابن داسة خلط والله أعلم. ممكن قال في وجه المناسبة أنه إذا كان يستاك عند دخول البيت بغير تقييد من وقت الصلاة والوضوء فبالأولى أن يستاك إذا قام من الليل الصلاة. إذا كان يستاك عند دخول البيت بغير تقييد من وقت الصلاة والوضوء فبالأولى أن يستاك إذا دخل إذا قام من الليل الصلاة. فعندك باب إيش؟ باب فرض الوضوء. بارك وفق الله جميع الأوقات. ثبت الله جميعها صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المساء إن شاء الله غدا بعد العشاء.